هنا القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء، لقاؤنا اليوم مع صوت مبدع في عالم الإنشاد، وهو من أشهر مداحي هذه الفترة في صعيد مصر. كان منشأ هذا الصوت وبالتحديد في محافظة أسيوط، يتميز بصوت رائع، تأثر بالشيخ ياسين التهامي والشيخ الدشناوي، وتعلم أصول المديح من هذين العملاقين، وقد حصل على معهد المعلمين بالأزهر الشريف، وتأثر هذا المبدع بكل من يقدم في مجال الإنشاد والمديح فنا راقيا يرتقي بالروح، تسعد وتهنأ بالمعاني الجليلة والجميلة. لقاؤنا اليوم مع شيخ أيمن هريدي في أنغام من بلدنا، وهذه الدقائق. والله فتحيرت عن جمالك الأفكار، والله شهدت معاني القلوب بصفوها فتحيرت عن حسنك الأفكار، يهواك قلبي وفؤاد، يهواك قلبي وفؤادي، وفؤادي معا وروضة الجنة إن ابتعدتنا. خير دمعي وإنما إنما استفض من عيني يخاف زفرتي Yeah. استمعتم إلى الشيخ أيمن هريدي في هذا اللقاء، ونستوفي لقاءنا معه في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. في مختتم هذا اللقاء، هذه تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى اللقاء. من بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.